السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا طالب علم درجة ماجستير زار الحالية ويدافع عنه عن الرحيلي وعنده مقالات في منتديات كل السلفيين وأهل الحديث يثني على الحميني وغيره، ثم نوصح فأظهر التراجع وبين له مخالفات مقالاته فلم يحذفها ولم ينشر براءة منها في المواقع، والآن أمره غير واضح، فما حكم مجالسته وزيارتي عند مرضه وحضور زفافي وغيرها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، هذا الرجل الذي يتبع أهل البدع ويتبنى أقوالهم ولا يرجع عنها بعد أن نوصح وبين له أن هؤلاء من أهل البدع، نحو علي الحلبي إبراهيم الرحيلي ومن على شاكلتهما ممن اتخذ أصولا تخالف أصول منهج السلف الصالح، يطعنون بها في العلماء ويسقطون بها بعض الأصول التي كان عليها السلف، فهؤلاء ينبغي على من عرف حالهم أن يهجرهم في الله عز وجل ويحذر منهم حزبة لله حتى لا يغتر بهم غيرهم من الشباب ومن المسلمين، مع مراعاة أحوال العامة وعدم التغريب عليهم بمسائل أمور قد لا تبلغها عقولهم، وكما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فحدثوا الناس على قدر عقولهم. وكما يعني كما قال علي رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولذلك بوب البخاري على هذا الباب، على هذا الحديث الأثر في كتاب العلم بقوله: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. فينبغي لطالب العلم والدعي إلى الله أن يكون على فقه في هذا الأمر، في مسألة التحذير من أهل البدع وفي ذكر المسائل، وليس كل ما يعرف يقال لكل أحد. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تكثر الهجرة الغير شرعية في بلادنا على ساحل البحر، وبين الحين والآخر تخرج جثث كثيرة، وهذه الجثث غير معلومة هل هم من المسلمون أم من الكفار، ويأتون بهم إلى المقبرة ويصلون عليهم داخل المقبرة، فما ردكم على هذا؟ بارك الله فيكم، وما هو الصحيح؟ وجزاكم الله خيرا. الذي يظهر والله أعلم أنه إن كان هؤلاء الذين يعني هاجروا من بلاد أخرى إلى بلد من بلاد الإسلام ووجدت جثثهم، إن غلب على ظنهم أن هؤلاء من بلاد الكفر فالأصل أن لا يصلوا عليهم، وإن تبين لهم أن أحدهم مسلم بأي قرينة صلوا عليه، وإن كان الأصل أنهم أتوا من بلاد الإسلام فالأصل فيهم الإسلام فيصلون عليهم، إلا من تبين لهم أنه كافر. هذا هو التفصيل والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها في البيت المسلم تصلح للعوام؟ أي يعني ننصح ابتداء في العقيدة بكتب العقيدة التي نقلت معتقد السلف الصالح وبينت التوحيد نحو القواعد الأربع والأصول الثلاثة والأصول الستة وكتاب التوحيد وكلها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما يعني ما يتعلق بها من شروحاتها، شروحات العلماء عليها، وهم بين مختصر ومطول. فالمسلم العامي أو طالب العلم المبتدئ يحرص على المختصرات أولا حتى يتدرج في الفهم والعلم. وكذلك هناك كتب يعني طيبة أيضا مختصرة في بيان التوحيد وبيان العقيدة السلفية، نحو عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحو أيضا فتاوى في العقيدة للشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وهناك رسالة طيبة لشيخنا ربيع بن هادي حفظ الله تعالى بعنوان حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، هي طيبة يستفيد منها العوام أيضا. وهناك معتقد المسلم للشيخ عبد السلام بن برجس الكريم رحمه الله، طيب أيضا من الكتب الطيبة التي يعني يستفيد منها العوام. وهناك معارج القبول للعلامة حافظ أحمد الحكمي رحمه الله، أيضا يحرص العوام على اقتنائه، ونحو ذلك مما قد لا يحضرني الآن. وبالنسبة للفقه هناك رسائل طيبة لعلماء العصر في أحكام الطهارة والصلاة وما شكل ذلك، نحو رسائل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن هذه الكتب ومن أهمها فيما يتعلق بالصلاة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، من أهم ما ينبغي أن يحرص أن يقتنيه المسلم، ولا بأس أن يقتني النسخة المختصرة خلاف المطولة، قد تصلح لطلبة العلم فقط. وهناك أيضا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي نسعى إلى اختصاره حتى أيضا يصلح لكل الطبقات من عوام وطلبة علم، وإن كان الأصل كذلك يصلح ولكن قد يكون فيه شيء من الإطالة على العوام. وهناك أيضا المختصر الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله ينتفع به في أبواب الفقه بالنسبة للعوام. وبالنسبة للتفسير هناك تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، في التفسير من أمتع ما كتب التفسير فيما يصلح للعوام. نعم، يعني هذا الذي يمكن أن يبدأ به كل مسلم في بيته في وقتنا هذا. نعم، ثم بعد ذلك يتدرج في العلم وفي شراء الكتب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم يقول السائل: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط ولكن من البطاقة الرمادية تبقى باسم الشركة إلى حين دفع كل الأقساط وبارك الله فيكم؟ ما معنى البطاقة الرمادية؟ بطاقة خاصة بالسيارة. أيوه، ما فهمت كيف يكون عملوها يعني. هذا واضح البطاقة دي ماذا يفعل فيها؟ ها؟ هي تدل على أنه هو صاحب السيارة، فهو يقول بأنه إذا اشترى هذه السيارة بالتقسيط هذه البطاقة تبقى عند الشركة. يعني تقصد بالبطاقة الرمادية يعني مثل رخصة السيارة؟ البطاقة الرمادية يعني مثل الرخصة عندنا. فهو يعني يشتري سيارة بالتقسيط فتبقى طب هات السؤال كده. وليس له حق التصرف في بيعه حتى يحتل. والآن لو كان اشترى سيارة بالتقسيط هناك وسيط بينه وبين البائع هذا الوسيط يحول العملية لعملية ربوية، سواء كان الوسيط بنكا أم غير بنك. هذا هو الضابط في هذه المسألة بغض النظر عن مسألة البطاقة هذه. فإن كان اشترى سيارة مثلا من معرض سيارات ثم أحاله المعرض على بنك أو على جهة أخرى يسدد لها الأقساط لا علاقة لها بالبائع، أي قد انفصل البائع عنها بأن أخذ ثمن السيارة نقدا ثم أحال المشتري على هذه الجهة كي يسدد الثمن تقسيطا بزيادة وعلى أجل، هذا تحايل على القرض الربوي. يعني صار الأمر في حقيقته أنه كان اقترض ثمن السيارة من هذه الجهة الأخرى، وقامت الجهة بتسديد الثمن نقدا إلى البائع، هو يسدد القسط القرض بالزيادة الفائدة الربوية. وأما إن حدث التقسيط بينه وبين البائع مباشرة بأن عرض عليه سعرين، سعر آجل وسعر عاجل، هذا الذي أجازه جمهور العلماء لأن عملية بيع وشراء ليست إيه؟ ليست قرضا، فالبائع رضي أن يؤخر قبضه لثمن السيارة ولكن على أن يكون الثمن المؤخر أعلى من إيه؟ من الثمن الآجل، واتفق على عقد واحد قبل الانصراف. هذا بيع وشراء، هذا صحيح. نعم، يعني البائع خير المشتري، إما تشتري السيارة بنقد وتشتريها نقدا حالا بألف، وأما إن اشتريتها بمبلغ مؤجل أي على أقساط فيكون ثمنها 1500، ورضي المشتري بهذا أنه يدفع المبلغ على أقساط منتظمة، يعني يدفعه آجلا ليس عاجلا، وتعاقد على ذلك، هذا بيع وشراء ليس في شيء، كما أجاز هذا جمهور العلماء. نعم، والله تعالى أعلم، بارك الله. فهذا الذي يعني يجاب عني أنا سأله مسألة أنه يحتفظ بالبطاقة، هذا أمر آخر يعني لا علاقة له بحل أو حرمة البيع والشراء، الله تعالى أعلم.